السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا. من أجمل الأشياء في عقيدتنا الإسلامية الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة لا يقتصر فيه الأمر على الإيمان المجمل أن يعني أن هناك ملائكة خلقها الله سبحانه وتعالى وأنهم يعني لهم أدوار مجملة هكذا، لا، وإنما الملائكة قد ذكرت أدوارهم مفصلة، ذكرت أحوالهم مفصلة. وهذه الأحوال التي ذكرت عن الملائكة ينبغي أن تكون مؤنسة للإنسان المؤمن ومسعدة لقلبه، ولا بد للإنسان المؤمن وهو يعيش في هذه الحياة أن يستحضر وجود الملائكة. والملائكة لها أحوال مع المؤمنين، لها أحوال مع المؤمنين ولهم فضل علينا. فالملائكة ترى الآن نحن في الأرض ونعيش ونتقلب، والملائكة في السماء يستغفرون لنا نحن، وهذا جاء في كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى: حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وكذلك في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالملائكة يحسنون إلينا ويهتمون بنا ويتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى ليغفر لنا، فلابد أن نحبهم ولابد أن نشعر بهم. وكما قلت أدوارهم كثيرة، الذين سيقبضون أرواحنا هم الملائكة، الذين أنزلوا الوحي، الذين أنزل الله الوحي عن طريقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة، وجبريل تحديدا. إذن جبريل عليه السلام له فضل علينا في وصول القرآن إلينا، إذا كنا نحن نشعر بفضل العلماء الذين نقلوا القرآن ونقلوا السنة ونشعر لهم بالامتنان، فشعورنا بالامتنان لجبريل عليه السلام قبل ذلك وأعلى من ذلك وأهم من ذلك وأكبر من ذلك. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، هؤلاء الملائكة. وعندنا كذلك الملائكة تحصي الأعمال وتكتبها، يعني لابد أن نستحضر وجودهم. أي كلام نتكلم به ترى الملائكة تسجلهم، ولذلك الله سماهم كاتبين، قال: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ترى ذهابنا ومجيئنا وكلامنا وجلساتنا والملائكة تراها وتكتبها، بل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما في قول ممكن نتكلم به إلا وهو مسجل مكتوب. وأحيانا قد يستحي الإنسان من الملائكة لأنها تراه معه، فضلا عن رؤية الله سبحانه وتعالى الإنسان وحيائه منه. حتى يعني ترى هناك أدوار أخرى، تعرفون يعني كلام العلماء مثلا في الرؤية الصالحة، أنه ترى الله سبحانه وتعالى يرسل ملكا ليضرب المثل للإنسان وهو نائم بالرؤية. وطبعا تعرفوا حتى خلق الجنين في كلنا لما خلقنا ترى الملائكة هي التي عملت في ونحن في أرحام أمهاتنا على ما يتعلق بتصويرنا وأشكالنا بإذن الله تعالى. بعد أن يقولون: يا ربي ذكر أم أنثى، يا ربي شقي أم سعيد، يفعلون كل ذلك، يكتبون ما يقوله الله سبحانه وتعالى شقي أم سعيد. ولهم دور في أساس تشكيلنا، طبعا كله بأمر الله وكلهم كم رسل الله يفعلون ما يؤمرون، يفعلون ما يؤمرون. أما إذا تكلمنا عن الآخرة، الله، فالعلاقة بالملائكة عجيبة عجيبة. أول شيء تلقيهم لنا في الآخرة، نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين، ويقولون: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. طبعا في ذلك الوقت الفزع، الشدة، اللأواء، البأس، الصعوبة، أشد يوم يمكن أن تفزع فيه هو ذلك اليوم، ولا يمكن أن يكون شيء من أهوال الدنيا مهما عظمت، حروب، قصف، أيا كان، مثل ذلك اليوم الرهيب. في ذلك اليوم، في شدة ذلك اليوم، تأتي الملائكة المؤمنين لتقول هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يا رب اجعلنا من الآمنين، يا رب اجعلنا من الآمنين يوم الفزع الأكبر يا رب، وبعد ذلك الدخول إلى الجنة. الملائكة لهم دور عظيم في التبشير في الجنة، لما يدخل المؤمنون الجنة الملائكة يدخلون عليهم بعد ذلك، يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. طبعا حتى نفس الدخول في خزنة الجنة، وقال لهم خزنتها سلام عليكم، هذا وقت الدخول، سلام عليكم، ها طبتم فادخلوها خالدين. وكذلك وقت بعد دخول الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله على ذلك المشهد، الله على ذلك المشهد. والله في سبيل أن تسمع كلمة سلام عليكم بما صبرتم وأنت في الجنة، في سبيل أن تسمع هذه الكلمة يهون كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا مصائب الدنيا، وأن يرزقنا من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. المهم، هذه خاطرة عن الملائكة والشعور بهم والحياء منهم ومحبتهم، وأنهم يستغفرون لنا ويدعون لنا، وأنهم لا ينسوننا وهم عند رب العالمين، ثم علاقتهم بنا في الآخرة إن جعلنا الله من أهل الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا كذلك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بس باقي نسيت شيء، سبحان الله، إنه إحنا طيب هل نقد يعني هل نفعل شيء؟ هل بيننا وبين الملائكة شيء مطلوب إحنا نسويه، نسلم عليهم مثلا أو شيء؟ هنا يجي الكلام الجميل الوارد في السنة النبوية، أنه ترى الصحابة في التشهد كانوا يقولون السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، أو السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم في التشهد أن يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم فإنهم إذا قالوا ذلك أصابوا كل عبد صالح في السماء والأرض، أصابوا كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن نحن على موعد في كل صلاة فيه التسليم على ملائكة الله. الله يحفظكم، السلام عليكم.